من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بين شعراء مصر في النصف الثاني من القرن العشرين الشاعر إبراهيم عبد السميع، الذي ولد في محافظة الشرقية وكانت حياته ووفاته في مدينة مرسى مطروح عام 2005 بعد أن شغل منصب مدير نادي الأدب في مدينة مطروح. له ديوان عنوانه في ساحة العشق ضم ألوانا شعرية مختلفة جمعت بين شعر الغزل والمديح النبوي وموضوعات في الوطنية، وساد شعره طابع الغنائية ومالت لغته إلى الاعتماد على المفردات البسيطة القريبة من اللغة الحية المتداولة بين المثقفين. وقد أبدع أجمل شعره في مدينة مرسى مطروح التي أحبها وعاش فيها. يقول الشاعر إبراهيم عبد السميع في قصيدة عنوانها الراعية: مطروح يا أمنية المصطافي، يا حلوة تزهو بثوب زفافي، البحر عندك قد أتاك معانقا والموج يرقص رقصة المجداف، والماء ألوان تغازل بعضها وكأنها في ملعب شفاف. كم فيك تحلو للجمال قلائد وفرائد وقصائد وقوافي. أترى كليوباترا هنا لما تزل تختال فوق الموج حين توافي، حيث المليكة لم تجد في ملكها إلا كشطا حاني الأعطاف، حمامها ما زال يعرف كعبة للعاشقين ونبع حب صافي. مطروح قبلك لم أكن ذقت الهوى يطوي بروحي عالم الأطياف، فلتعذريني إن أتيتك عاشقا والشوق أرق مقلتي وشغافي. إني أتيتك كي أكفكف دمعة، إني أتيتك بعد طول طوافي، فوجدت عند الشط ريما هائما في جيده عقد من الأصداف، أعطيت قلبي للهوى في لحظة لمليحة ترعى قطيع خرافي، حين احتوتني في عيون حلوة قد كحلت بملاحة وعفافي. فإذا أقيم هنا فإني عاشق حار، فما وجدوا له من شافي. Thank you. وفي قصيدة عنوانها من أوراق الفارس المهزوم يقول شاعر مطروح إبراهيم عبد السميع: عيونك رحلة ليست تحل، وبحر حائر جزر ومد، وألحان تدغدغني، وحان وأحزان، وليل يستبد. لقد أبحرت في عينيك يوما، ومثلي في بحار الحب فرد، فعندي سر أسرار العذارى، وعندي للهوى كمال قد. وكنت على يقين من شراعي، إذا ما راح مني أسترد، ولكني وقد غرقت سفيني أراك عنيدة رحماك هند. بأول رحلة أسلمت قلبي، وقلبي للهوى ما فيه زهد، فكم حذرته موتا بورد، وأغراه على الخدين ورد، وكم عاهدته أن قد كفانا، وأنا كان للمجنون عهد. عيونك هدبها يحكي الحكايا عن الليل الذي يطويه سهد، ويحكي عن خلود في جنان، ويحكي عن جنون فيه خلد. أحار بها إذا الأهداب نامت كطفل في الكرى يلهو ويعدو، أحار بها وقد حملت فؤادي لفردوس به ورد وند. به الأعناب قد طابت، ولكن يناديها الظمي فلا ترد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.